إلا بشروط ستة، وهي الإسلام واستقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث وترك المبطلات. فلما كان ستر العورة شرطا في صحة الصلاة، فالحافظ رحمه الله ذكر كتاب اللباس عقيب كتاب الصلاة وقبل كتاب الجنائز. واللباس أيها الإخوان على وزن فعال، ويجمع على لبس كالكتاب يجمع على كتب، ويقال لبس يلبس لبسا ولباسا. وهذا اللباس دلت نصوص الشرع على أنه نوعان، لباس حسي ولباس معنوي. فأما اللباس الحسي فمنه ما هو ضروري ومنه ما هو تحسيني. أما الضروري فهو ما يستر العورة ولا يستغنى عنه، هو الذي ذكره ربنا جل جلاله حين قال لأبينا آدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا هو اللباس الضروري. وأما اللباس التحسيني فهو ما يتجمل به من عمامة يضعها الإنسان على رأسه، أو زيادة لباس يتجمل به، هذا كله تحسيني وكله داخل في اللباس الحسي. أما اللباس المعنوي فهو أن يتجمل الإنسان بتقوى الله عز وجل. قال جل من قائل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. البهائم العجماوات جعل الله لها لباسا لازما دائما، إما من صوف أو وبر أو شعر أو ريش أو زعانف، لا اختيار لها فيه، وإنما هو معها دائما. أما الآدمي الذي ميزه الله عز وجل بنعمة العقل فلباسه اختياري، تارة يلبس قطنا، تارة يلبس صوفا، وتارة يلبس كتانا، ويلبس من الألوان ما شاء. هذا نوع من أنواع التكريم، مثل ما كرم الله الآدمي بتنويع المطاعم والمشارب، كذلك كرمه الله عز وجل بتنويع الملابس. والأصل في الملابس أيها الإخوان الحل، الأصل في الملابس الحل، كل الملابس حلال إلا ما دل الشرع على تحريمه، لأن الله تعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وقال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالملابس لو أن إنسانا قال بأن هذا النوع حرام فإنه يلزمه أن يقيم الدليل على الحرمة، وإلا فهي مجرد دعوة. طيب، في مثل هذا الباب وهذا الكتاب دائما يذكرون المحرمات من الثياب أو من الملابس، لما؟ لأنها معدودة قليلة. مثلما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ما يلبس المحرم من الثياب، بين له ما لا يلبسه المحرم من الثياب، لأن المحرم يلبس أي شيء، لكن حرمت عليه أشياء معدودة، فقال: لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. لكنه ما جلس يعدد له بأن المحرم يلبس كتانا وصوفا وقطنا وإزارا ورداء و لأن هذه لا تنحصر، وإنما كلمه عما لا يلبسه المحرم من الثياب. فها هنا أيضا في مثل هذا الباب تذكر المحرمات الممنوعات، والمحرمات من الثياب أنواعها أربعة، أو الثياب عموما أنواعها أربعة. النوع الأول ما كان تحريمه عاما على الرجال والنساء، كالثوب المغصوب، كالثوب المغصوب يعني الذي نلته من غير طريق مباح، هذا كما أنه حرام على الرجال حرام على النساء. طيب النوع الثاني ما كان تحريمه خاصا، ونعني بذلك تحريم الحرير بأنواعه على الرجال، هذا تحريم خاص. طيب النوع الثالث ما كان تحريمه طارئا، ما كان تحريمه طارئا ليس لازما، وهو تحريم المخيط على المحرم، تحريم المخيط على المحرم، من أحرم بنسك بحج أو عمرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يلبس ما يحيط بعضوه كالقلنسوة التي تفصل على الرأس، ومثله السروال، ومثله كل ما يفصل على أجزاء السفلية، وكذلك حرم القمص ويقاس على ذلك كل ما كان يفصل على الأعضاء العلوية، حرم العمائم ويقاس عليه كل ما كان مغطيا له الرأس، فهذا تحريمه طارئ بسبب الإحرام وليس تحريما لازما، متى ما حل من نسكه جاز له أن يلبس ما شاء من ثياب. هذه أنواع ثلاثة: ما كان تحريمه عاما، ما كان تحريمه خاصا، ما كان تحريمه طارئا. إذن يبقى النوع الرابع وهو المباح، المباح. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس أنواعا كثيرة من الثياب، فلبس الرداء والإزار، ولبس القميص، ولبس الحلة اليمانية، ولبس قباطية مصر، ولبس العمامة البيضاء والسوداء، ولبس القلنسوة من غير عمامة، ولبس المغفر، وغير ذلك من الثياب. فما في نوع من الثياب نقول بأن هذا هو المسنون المشروع وما عداه ممنوع، لا، هناك ضوابط عامة جاءت بها الشريعة، وهذه الضوابط تتمثل في أن الرجل ما يلبس الحرير، ونعني به الحرير الطبيعي سيأتي بيانه، الرجل ما يلبس ما فيه تشبه به النساء، وكذلك المرأة ما تلبس ما فيه تشبه به الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. أيضا من الضوابط عدم التشبه بالكفار فيما هو خاص بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأخبرنا أن من تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم، فالتشبه بالكفار ممنوع. كذلك نهانا صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة، ثوب الشهرة، إنسان ما يلبس شيئا يخالف ما عليه عادة الناس، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم أضرم فيه نارا. فالإنسان ما يلبس ثيابا يشار إليه من بين الناس يقال انظروا ماذا يلبس هذا، لا، إنما يلبس ما جرت عليه عادة الناس ما لم تتضمن مخالفة شرعية. واضح أيها الناس؟ فالرجل ما يلبس حريرا، ما يلبس ما يتشبه فيه بالنساء، ولا المرأة تلبس ما فيه تشبه بالرجال. كذلك الرجل والمرأة ممنوعان من التشبه بالكفار، الرجل والمرأة ممنوعان من أن يلبس أحدهما ثوب شهرة. لكن بعد ذلك الأصل في اللباس الحل، وهذا الكلام أيضا نتوجه به لأخواتنا النساء، فإن بعضهن يحسبن أن العباءة لا بد منها ولا يجزئ غيرها. قل لا، الشريعة ما ألزمت المرأة بأن تلبس عباءة ولا أن تلبس ملاءة ولا أن تلبس ثوبا، ثوب السوداني هذا الذي يلتف به النساء، وإنما ألزمت المرأة بضوابط عامة، أن يكون ثوبها ساترا للبدن كله سوى وجهها وكفيها، وأن يكون فضفاضا لا يصف أعضاء جسدها، أن يكون صفيقا لا يشف عما تحته، وألا تتعطر في ثيابها ولا في بدنها إذا خرجت، وكذلك ألا يكون ثوبها مزينا، يعني ما تتزين في ثيابها وتخرج، لأن الله عز وجل نهاهن عن تبرج، عن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه هي ضوابط يعني عامة في لباس المرأة. لكن بعد ذلك النساء كالرجال تختلف ثيابهن باختلاف الزمان والمكان، فما تلبسه المرأة هاهنا غير الذي تلبسه المرأة في البلاد الإفريقية، غير الذي تلبسه الأخرى في البلاد الآسيوية. وكما قال علماؤنا العادة محكمة، العادة محكمة. إذا عرفت هذه المقدمات أيها الإخوة الكرام، فإنه يمكن بعد ذلك الشروع في بيان الأحاديث التي ساقها الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان من علامات نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الغيوب التي أخبر بها وأثبت الواقع مطابقتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله عز وجل على كثير من الغيوب فأخبر بها، و إذا كان الواقع يطابق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يزيد المؤمن إيمانا بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث يقول لا يكونن الفعل المضارع ها هنا لما ألحق بنون التوكيد الثقيلة فإنه بني على الفتح، لا يكونن من أمتي. الأمة ها هنا إما أن يكون مقصودا بها أمة الدعوة، وإما أن يكون مقصودا أمة الإجابة، لأنه معلوم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معها أمة الدعوة وهم الإنس والجن جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت إلى كل أحمر وأسود، وقال: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. هذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم من تابعوه على دينه وشهدوا له بالرسالة عليه الصلاة والسلام. ها هنا الذي يظهر والعلم عند الله بأن المقصود أمة الاستجابة. أمة الاستجابة ليه؟ لأنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يستحلون الحرى والحرير. ومعلوم بأن أمة الدعوة يستحلون ما هو أعظم وأكبر، يستحلون الكفر والشرك بالله عز وجل. فالظاهر أن المقصود أمة الدعوة، مقصود أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. ليكونن من أمتي أقوام، الأقوام جمع قوم، وهم الرجال، وسموا بذلك كما قال أهل اللغة لأنهم يقومون في عظائم الأمور، يقومون في عظائم الأمور. والدليل على أنه يقصد بهم الرجال قول ربنا جل جلاله: لا يسخر قوم من قوم، ثم قال بعدها: ولا نساء من نساء. وبعض العلماء قالوا: لا، بل إذا ذكر النساء بعد القوم فالمراد بالقوم خصوص الرجال، وأما إذا لم يذكر النساء فالمقصود الرجال والنساء معا. استدلوا بقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ونوح عليه السلام مرسل إلى الرجال والنساء. واستدلوا بقول الله عز وجل عن بلقيس: إنها كانت من قوم كافرين. فها هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. الاستحلال عياذا بالله إما أن يكون استحلالا اعتقاديا بأن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، وهذا هو الكفر. لو أن الإنسان استحل حراما قطعيا مجمعا عليه كالزنا كالربا كالخمر، هذا كفر والعياذ بالله. وأحيانا يذكر الاستحلال مرادا به اللا مبالاة، اللا مبالاة. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، أي يمارسون هذه المحرمات غير مبالين بحرمتها. يستحلون الحرى، الحرى كما قال أهل اللغة أصله الحرح بحائين، حذفت الأخيرة اعتباطا، مثل ما قالوا في كلمة الدم أصلها الدمي، وكلمة اليد أصلها اليدي. قالوا: لأن الاسم المعرب لا بد أن يكون من ثلاثة أحرف على الأقل. قالوا: ويعرف ذلك بالتصغير، فكلمة الحر إذا صغرت فإنها تصغر على حريح، والمقصود بالحر فرج المرأة. يستحلون الحراء، الحراء أي فرج المرأة في الحرام، وإلا من استحل فرجها في الحلال فهو مأجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. لكن المقصود بأنهم يستحلون الفرج في الحرام في الزنا والعياذ بالله. طيب، هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجد أم لم يوجد؟ وجد. الآن تجد في بعض بلاد المسلمين أماكن مخصصة للبغاء، مرخصة من قبل السلطة الحاكمة ومنظمة عندها برامج، وهؤلاء النساء المومسات أجارنا الله وإياكم لهن بطاقات تصرف لهن وضرائب تؤخذ منهن ويعرضن للكشف الطبي حينا بعد حين من أجل إثبات صلاحيتهن. هذا كله في لوائح يعني تنظمه وتؤطره. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك: يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، ثم قال: والحرير. والحرير، الحرير أيها الإخوان خيوط تنسجها دويبة من دواب الأرض تسمى دودة القذ. دودة القذ هذه تنسج هذه الخيوط، فإذا غطتها ماتت دودة القذ، فيأتي الناس فيأخذون هذه الخيوط، وهي من أنفس الثياب، بل هي أنفس الثياب وأغلاها ثمنا. قالوا هذه حكمة الله في أن أنفس الثياب من هذه الدويبة التي يدود، وأنفس الشراب أيضا من دويبة اللي هي النحل، وكذلك أنفس العطر أيضا من دابة من دواب الأرض المسك، فإنما يؤخذ من دم الغزال. فالمقصود بأن هذا الحرير الذي ذكر في الأحاديث هو هذا الحرير الطبيعي الذي تنسج تلك الدابة التي تسمى دودة القز. بعد ذلك هناك حرير صناعي، حرير صناعي يستخلص من معجون الأخشاب وما أشبهها، هذا لا يتناوله الحكم، وإنما الحكم منصب على الحرير الطبيعي الذي تنسجه دودة القز. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، هذه رواية الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله. وأما رواية الإمام البخاري فقد زاد: الخمر والمعازف. والخمر كل ما خامر العقل أي غطاه وذهب به، الخمر كل ما خامر العقل فغطاه، قد يكون الخمر من الذرة، قد يكون من التمر، قد يكون من العنب، قد يكون من غير ذلك. فكل ما غطى على العقل، كل ما أسكر فهو خمر، وكل خمر حرام كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. واستحلال الخمر وقع في هذه الأمة مثل ما وقع استحلال الفرج، فتجد أيضا الآن في كثير من بلاد المسلمين هناك مقاهي يسمونها البارات، قد كانت في هذه البلاد، والناس كثير منهم حضر ذلك العهد، كان هناك أماكن للبغاء معلومة تحرس بواسطة الشرطة، وكان هناك أيضا بارات يباع فيها الخمر، حتى إن بعض المساجد كان يحيط بها 6 بارات، نعم، من أجل أن يصلي الناس ثم يخرجون ويشربون فيجمعون بين نعم. فالآن في كثير من بلاد المسلمين أيضا المسألة الخمور هذه منظمة ولها ساعات معلومة، وفي بعضها يعني مفتوحة بإطلاق. هذا الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم قد وقع، يستحلون الحرى والحرير والخمر. ثم النوع الرابع قال: والمعازف. المعازف هي آلات اللهو من الطنابير والمزامير و ما أشبه ذلك. الشريعة استثنت الدف، الدف في مناسبات معينة في يوم العيد وكذلك في الأعراس، وكذلك عند قدوم غائب، فإن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف، فقال لها عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك أوفي بنذرك. فالمعازف أيها الإخوان جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على منعها وتحريمها، قالوا لأنها تصرف عن ذكر الله عز وجل، ولأنها رقية الزنا، ولأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد فسر قول ربنا جل جلاله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وقولهم بأنها رقية الزنا يتضح من أن أكثر هذه الأغاني ما عندها كلام إلا وصف النساء، فأكثر الأغاني إنما تتناول الخدود والقدود والعيون السود، وتتناول ذكرى الحبيب والعشق والغرام والهيام والمواعيد وما إلى ذلك مما يتخذه أهل الفسق سبيلا إلى ارتكاب ما حرم الله عز وجل. بعد ذلك هناك حديث لكن ما تصح، يعني مثلا في تفسير قول ربنا جل جلاله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جاء في بعض الأحاديث بأن الشيطان لما طرد من الجنة قال رب اجعل لي قرآنا، قال قرآنك الشعر، قال رب اجعل لي بيتا، قال بيتك الحمام، قال رب اجعل لي أذان، قال أذانك المزمار، أذانك المزمار، يعني مثلما أن المؤمنين الطيبين أذانهم تلك الكلمات المباركات التي فيها تكبير الله وتوحيده والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم به الرسالة والحث على الصلاة والفلاح، فالشيطان أذانه المزمار. ويتضح ذلك أيها الإخوان من أن هؤلاء المغنين إذا خلت قلوبهم من مخافة الله أو مالوا إلى الكفر والإلحاد فإنهم يتنافسون في الكلمات البذيئات الوقحات التي فيها أحيانا تعدي على الذات الإلهية، حتى إن بعضهم لما تاب الله عليه ذكر بأنه كان إذا غنى ناسا فلم يجد تفاعلا فإنه يغني ببيتين يعني فيهما كفر بالله عز وجل، فيخاطب معشوقته يقول لها استغفر الله إلا من مودتكم فهي حسناتي يوم ألقاه، إن كانوا يزعمون أن الحب معصية فالحب أحسن ما يعصى به الله، من أجل أنه يستجلب يعني إعجاب الناس وتصفيقهم. فالمقصود أيها الإخوان بأن رواية الإمام أبي داود رحمه الله الموصولة فيها ذكر الحرى والحرير، ورواية الإمام البخاري رحمه الله زاد فيها الخمر والمعازف، ورواية الإمام البخاري معلقة لأنه قال وقال هشام بن عمار. والإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا بأن صحيح الإمام البخاري ظاهرها الانقطاع وليس حكمها حكم المنقطع، ليس حكمها حكم المنقطع. لما؟ لأنها قد وصلت هذه المعلقات التي في البخاري كلها قد وصلت وقد اعتنى العلماء رحمهم الله ومنهم الحافظ ابن حجر بوصلها. ففي هذا الحديث أيضا يروى في بعض الكتب بالخز بدلا من الحرة، الحرة والحرير، لا الخز والحرير، والخز هو الحرير الذي خالطه صوف، الحرير الذي خالطه صوف، فسداه صوف ولحمته حرير، يعني الكثير منه حرير فما ذلك قليل منه صوف، فيشمل التحريم أيضا. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد، أولها إثبات نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث أن الله عز وجل يطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على ما شاء من الغيوب، من فوائد الحديث تحريم الزنا لأن الاستحلال لا يكون إلا للمحرم، ومن فوائد الحديث تحريم الحرير، وسيأتي الدليل المخصص بأن ذلك على الرجال دون النساء. ومن فوائد الحديث أن من فعل المعصية غير مبال بحرمتها فهو قريب ممن استحلها، يعني بعض الناس ينبعث في المعاصي لا يبالي، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا الإنسان على خطر عظيم. وقد قال علماؤنا بأن المعصية بريد الكفر والعياذ بالله. نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو الذي يكون من الأعلى للأدنى، من الأعلى للأدنى، وإلا مثلا لو أن والدا يضرب ولده فقال له الولد لا تضربني فهذا لا يسمى نهيا، وإنما هو طلب. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة أن نأكل فيهما، هذا قد مضى معنا في كتاب الآنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والعلماء رحمهم الله قد اختلفوا في علة النهي، فبعضهم قالوا العلة الفخر والخيلاء، وبعضهم قال العلة الإسراف، وبعضهم قال العلة كسر قلوب الفقراء، وبعضهم قال العلة أن في ذلك حبسا للنقدين الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة جعلها الله عز وجل وسيلة لتبادل السلع، يعني أثمانا للأشياء، فلو أني اتخذتها آنية وصحافا وأنت اتخذتها آنية وصحافا فإن ذلك يفضي إلى الشح. ويمكن أن تكون هذه العلل مجتمعة سببا للتحريم، يعني منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعمال آنية الذهب والفضة لأن في ذلك فخرا وخيلاء، ولأن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، ولأن في ذلك إسرافا، ولأن في ذلك حبسا لهذين النقدين. ويمكن أن يزاد بأن في ذلك إسرافا وأن في ذلك موافقة لفعل المترفين، وما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة أن نأكل فيهما، ونهى عن الحرير والديباج. الديباج نوع من أنواع الحرير الفاخر، نوع من أنواع الحرير الفاخر، فهو من عطف الخاص على العام. نهانا عن الجلوس عليهما، يعني مثل ما أنك ممنوع من لبس الحرير فأنت ممنوع من أن تتخذ الحرير وسائدة أو أن تتخذه مفارش وما إلى ذلك. طيب، هل النهي هاهنا يشمل الرجال والنساء؟ أما في آنية الذهب والفضة فلا خلاف بين أهل العلم في أن النهي للرجال والنساء. أما بالنسبة للجلوس على الحرير فبعض العلماء قالوا النهي للرجال خاصة، مثل ما نهوا عن لبس الحرير والديباج فكذلك هم منهيون عن الجلوس عليهما، والنهي لا يتناول النساء. وبعض العلماء عكس فقال لا، بل النهي للعموم واستثناء النساء في لبس الحرير إنما هو من باب التخصيص، يعني يرخص للنساء في أن يلبسن الحرير ولا يرخص لهن فيما سوى ذلك، مثل ما رخص لهن في التحلي بالذهب لكنهن منعن من أن يأكلن أو يشربن في آنيتها أو صحافها، والعلم عند الله تعالى.